بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما أقوله حجة لي ولا تجعله حجة علي. اللهم واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فما زلنا مع مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وعلى الملك احتوى. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أقول وبالله التوفيق: أن باب الأسماء والصفات، أو بالأحرى أن توحيد الأسماء والصفات، ينقسم إلى ثلاثة أبواب لا بد من التفريق بينها. توحيد الأسماء والصفات ينقسم إلى ثلاثة أبواب لا بد من التفريق بينها. الأول باب الأسماء، والثاني باب الصفات، والثالث باب الإخبار. أقول: توحيد الأسماء والصفات باب الإخبار أو باب الأخبار، سواء قلنا باب الإخبار أو باب الأخبار. وأما المراد بتوحيد الأسماء، أقول: أما المراد بتوحيد الأسماء فهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء. إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء؟ ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان معاني هذه الأربع. وأما باب الإخبار فهو من اسمه وهو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالاسم أو بالصفة أو بما ليس اسما له ولا صفة الإخبار عن الله بما هو اسم له أو صفة له أو ما ليس اسما له ولا صفة له، كأن تقول الله موجود أو تقول مثلا الله كثير العطاء، هذا من باب الإخبار. والقاعدة هنا أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فكما ذكرنا أن لابد أن يكون تنسب إلى الله شيء ثابت له، صفات فكما قلنا هو أوسع من باب الأسماء، وبيان ذلك أن كل اسم يتضمن صفة لله، وليس كل صفة تتضمن اسما، فمن صفات الله سبحانه وتعالى النزول في الثلث الأخير من الليل، فلا يقال إن من أسماء الله تعالى النازل، لا، لكن من أسماء الله تعالى الكريم، ومن صفاته الكرم، ومن أسمائه الحليم، ومن صفاته الحلم. فكل اسم يتضمن صفة وتثبت به صفة لله، وأعلى ذلك اسم الله، وبذلك يتضح إن شاء الله التفريق بين هذه الثلاثة أبواب، ومن لم يفرق بينها خلط ما بينه بين ما هو اسم وما هو صفة وما هو خبر عن الله سبحانه وتعالى. فالاسم يصح أن يكون صفة، والصفة تصح أن تكون خبرا، لكن ليس كل خبر يصح أن يكون صفة، وليس كل صفة تصح أن تكون اسما، فلا بد من ضبط هذا الباب. ويوضح ذلك أكثر أن نقول إن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء وباب الصفات توقيفي، فلا يصح أن نتكلم فيه إلا بما ثبت فيه النص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح النفي فيه إلا ما نفاه الله تعالى أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في ذلك كل ما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا يصح أن يقال أنه من باب الأسماء والصفات، ما لم يرد نفيه ولا إثباته لا يصح أن يقال إنه من باب الأسماء والصفات. وأيضا إذا أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى فلا نخبر عنه سبحانه وتعالى إلا بما هو حسن، إلا بما هو حسن. فالسوء لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب، وهي أننا قد نجد أحيانا ألفاظا مجملة تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فطريقة السلف في ذلك أنهم يستفصلون من مراد المتكلم، أنهم يستفصلون من مراد المتكلم فإذا تضمن هذا اللفظ معنى حقا فإنهم يقبلون المعنى ويردون اللفظ، يقبلون المعنى ويردون اللفظ، لأن اللفظ قد تضمن ذلك المعنى الباطل، أو لأنه بعبارة أصح لأنه احتمل ذلك المعنى الباطل. وأيضا للفائدة لمن يقرأ في كتب بعض أهل العلم، فيجد أنهم يذكرون ألفاظا إنما هي قد اخترعها أهل البدع، كالجوهر والعرض ونحو ذلك، فهذه إذا استخدمها بعض أهل العلم في كتبهم كما يوجد أحيانا في ضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا يذكر على سبيل مخاطبة من يعقل هذه الألفاظ من أهل البدع، فهذا يكون إراده على سبيل مخاطبة من يعقل هذه الألفاظ من أهل البدع. فلا يشكل عليك إذا وجدت أحد من أهل العلم يستخدم شيئا من تلك الألفاظ في مورد منازعة أهل البدع والرد عليهم، فإنه إنما استعمل هنا لغرض وحاجة، وإلا فالأصل عدم استعمال تلك الألفاظ. فهذا الذي ينبغي في باب الإخبار، هذا الذي ينبغي في باب الإخبار، أي أنها بلغت غايتها في الحسن، أنها بلغت غايتها في الحسن، فليس هنالك من الأسماء إلا وهو قد بلغ كمال الحسن. ومما يذكر هنا أيضا أن في باب الصفات إما أن تكون الصفات صفات نقص، وإما أن تكون الصفات صفات كمال، فصفات النقص لا يجوز نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، كالموت والجهل والعجز والظلم وغير ذلك. وأما صفات الكمال فهذه تثبت لله تعالى على أكمل الوجوه، وذلك يكون باعتقاد عدم مماثلة أحد من خلقه له فيها. فمثلا من صفاته سبحانه وتعالى أنه كريم، من صفاته سبحانه وتعالى أنه الكريم، وكذلك هذا الوصف قد يوصف به البشر فيقال زيد كريم، تقول الله كريم وتقول، لكن كرم الله سبحانه وتعالى أجل من أن يوصف ويحد. ومما يذكر أيضا هنا أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار ورودها في نصوص الشريعة إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية، والقسم الثاني صفات سلبية أو منفية. القسم الأول الصفات الثبوتية، والقسم الثاني الصفات السلبية أو الصفات المنفية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صفات مدح وكمال. وأما الصفات السلبية المنفية فهي الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون في حق الله تعالى صفات نقص وذم. الثبوتية صفات مدح وكمال، والصفات السلبية صفات نقص وذم. الله سبحانه وتعالى الأصل في معرفتها يكون بالإثبات لا بالنفي، هذا الأصل، وإلا فقد تثبت من طريق النفي، لكن الأصل أنها تثبت من طريق الإثبات. وأيضا مما يذكر هنا يعني عامة ما يأتي معنا في هذا الدرس أو أغلبه هو قواعد مهمة في هذا الباب، وأنا كان ينبغي أنني أرتب القواعد لأن بعضها ما يتعلق بالأسماء وبعضها ما يتعلق بالصفات، لكن لم تأتي على ترتيب معين، هكذا قدر من الله سبحانه وتعالى. طيب، ومما يذكر هنا أيضا أن طريقة القرآن والسنة في باب الأسماء وباب الصفات هي الإثبات المفصل والنفي المجمل الإثبات المفصل والنفي المجمل. فالإثبات المفصل يكون بتعيين الصفة وتحديدها، تعيين الصفة وتحديدها يعني يحدد الصفة ويسميها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو سميع أصيل، يحدد الصفة. طريق القرآن الآيات المفصل والنفي المجمل. إذا جاء عند الإثبات يفصل، وإذا جاء عند النفي يجمل. فينفي سبحانه وتعالى عن نفسه أو ينفي عن رسوله أيضا صلى الله عليه وسلم النقص على سبيل الإجمال، كقوله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وكقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا إجمال. أما إذا جاء عند الإثبات هنالك تفصيل. لا إله إلا هو، نفى الآلهة إجمالا وأثبت الألوهية الحقة لنفسه سبحانه. هذا الأصل. وإلا فقد يرد أحيانا نفي مفصل لكن إذا جاء النفي المفصل في موضع فهو يأتي لغاية، كقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد، يتضمن إثبات كمال الضد وهي الحياة والقيومية. فتثبت لله سبحانه وتعالى كمال ضد ذلك. طيب، أيضا مما يذكر هنا قبل أن يدركنا وقت الصلاة، أن أسماء الله تعالى وصفاته غير مخلوقة، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ليس في مخلوقة. فليس هنالك شيء من أسمائه ولا صفاته مخلوق، ليس هنالك شيء من أسمائه ولا من صفاته مخلوق. ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى، فأمر أن يسبح اسمه سبحانه وتعالى، والتسبيح هو التنزيه. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بتلك الأسماء، فلما سمى نفسه سبحانه وتعالى بتلك الأسماء دل ذلك على أن الأسماء ليست بمخلوقة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، قال أخرجه بإسناد صحيح، قال: من حلف باسم من أسماء الله فحلف فعليه الكفارة، من حلف باسم من أسماء الله فحلف فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، لأن اسم الله غير مخلوق. وأما الصفات فلأن القول بأن شيئا منها مخلوق فيه ادعاء أن شيئا من الله مخلوق. لو قلت أن شيئا من صفات الله مخلوق، فلو قال قائل أن شيئا من صفات الله مخلوق فهو كقوله أن شيئا من الله مخلوق عياذا بالله تعالى. وأن صفات الله سبحانه وتعالى باعتبار تعلقها بذاته وفعله تنقسم إلى قسمين، باعتبار تعلقها بذاته وفعله تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، يعني لا تفارق ذاته ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى، هي دائمة أبدا. وأما الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فمتى ألهتها لم يعلها سبحانه. يعني الذاتية موجودة وقائمة أبدا كالعلو، فليس هنالك شيء من الزمان لا يكون الله سبحانه وتعالى فيه عاليا كالعلو، بل هو عال أبدا سبحانه. فليس هنالك شيء من الزمان لا يكون الله سبحانه وتعالى الرحمة، لكنه قد يرحم في وقت وقد لا، ومن صفاته سبحانه وتعالى فيغضب في وقت ويرحم في وقت، الرحمة سبحانه وتعالى لكنه قد يرحم في وقت وقد لا يرحم في وقت، فيغضب في وقت ويرحم في وقت ويمنع في وقت سبحانه وتعالى، يكرم في وقت ويمنع في وقت، فمن سبحانه وتعالى. فمثلا صفة الوجه لله هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله، لا تنفك صفة الوجه. صفة الكرم صفة فعلية، يكرم متى شاء ولا يكرم متى شاء سبحانه وتعالى، لعلنا نقف هنا وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله في موازين الحسنات أيضا. يضاف إلى ذلك مسألة أخرى وهي أن الأسئلة لا ينبغي أن يكثر فيها طالب العلم على المسائل، فإذا سأل فإنه يكتفي بالإجابة ولا يكثر في السؤال، وإذا علم أن أحد إخوانه قد حصل على الإجابة من أحد المشايخ الموثوقين فيسأله عن ذلك، لأن كثير من الإخوة يشتكي عدم رد بعض المشايخ على الهواتف، والسبب في ذلك مثل هذه الأسئلة يا إخوة، إما تكون أسئلة تعنت وبعضها تكون أسئلة اختبار وبعضها تكون أسئلة تجر إلى فتن ومقصودة، فينبغي مراعاة مثل ذلك بارك الله فيكم. وأنا أوصي الإخوة الذين يقومون بعرض الأسئلة على المشايخ أن ينتقوا من الأسئلة أجودها، أن ينتقوا من الأسئلة أجودها ولا يسرب على الإخوة هؤلاء أحد، لا يسرب عليهم أحد، بل ينبغي أن يعاونوا على ذلك وأن يشجعوا على ذلك. هذه نصيحة أردت التذكرة بها هنا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. عودا على الأسئلة، فالأخ يقول أحسن الله إليكم، جرت العادة في بلدتنا أنه عندما يموت الشخص يجتمع عند أهل الميت الناس ويقوم أحد الأئمة بإعطاء درس أو موعظة، فما حكم ذلك؟ الموعظة والدرس إذا كانت لا على سبيل اتخاذها سنة وعادة فلا بأس، وأحيانا مثل هذا المقام يحتاج إلى شيء من التذكير للناس لما يحصل عند الموت، موت القريب من الجزع ومن المعاصي والمنكرات، فيحتاج أحيانا الإنسان إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى. لكن لا تتخذ عادة، هذا الفعل لا يتخذ عادة، يعني أنها أو لا تتخذ المعذرة سنة، أن هذه سنة على هذا النحو. لكن لو أن الإنسان حتى لو تكرر منه الفعل عدة مرات لا بأس بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصلت هكذا يعني لأجل الحال أو نحو ذلك. طيب هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نود نصيحة لبعض الأولياء الذين لا يهتمون بلباس أبنائهم وخاصة البنات فيلبسونهن اللباس القصير وغير ذلك. بالنسبة لهذا التذكير لأولياء الأمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو غاش لرعيته فحرام عليه رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعل هذا الحديث كاف في تلك الموعظة، فينبغي على أولياء الأمور أن يحرصوا على تربية أبنائهم على الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالتربية في الصغر تثمر عند الكبر أن ما تربى عليه هذا الإنسان عند الصغر يبقى معه. أخ يقول أحسن الله إليكم، يعني لولا المقام لا أطل في تلك النصيحة، لكن الوقت لا يكفي للإطالة. طيب هذا أخ يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أدفع قيمة عوضا عن العقيقة عن الإبن؟ لا يجوز أن تدفع مالا عوضا عن العقيقة، لأن العقيقة مقصودة في ذاتها، مقصودة لذاتها، فلا تخرج مالا عن العقيقة بدلا من العقيقة، بل تخرج عقيقة بارك الله فيك. ولا يقال أن الناس أحوج إلى المال، بل النظر هنا إلى تلك العبادة التي هي من أعظم العبادات، من أعظم العبادات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحج: إن أفضل الحج العج والتج، العج والتج، العج الذي هو الصراخ بالتلبية، والتج الذي هو نحر الهدي. فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبائح هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمور ومن المسائل ففيه من المصالح الشرعية والدينية والدنيوية ما لا يحيطه الوصف، والله سبحانه وتعالى أعلم من خلقه، وهو الذي قضى بذلك وأمر به، فهو أعلم بما يصلحهم سبحانه وتعالى من خلقه، والله أعلم. أذاك يقول أحسن الله إليكم: استشكل على بعض الإخوة قول المصنف على الملك احتوى، فهل من تفصيل بارك الله فيكم؟ قول المصنف على الملك احتوى المراد بها الإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط ملكه بجميع مخلوقاته، الله سبحانه وتعالى قد أحاط ملكه بجميع مخلوقاته، هذا هو المراد والمقصود باختصار. الأخ يقول أحسن الله إليكم: أعمل في الدهن فيصيب بعض مواضع الوضوء شيء من الدهن يصعب علي إزالته عند كل وضوء، فما حكم ذلك؟ أقول: تفعل ما تستطيع قدر استطاعتك، يعني تحاول إزالته قدر الاستطاعة، وما لم تستطع فلم يكلفك الله سبحانه وتعالى به. فمن المعلوم أن الدهن إذا حاول الإنسان إزالته فإنه غالبا يبقى منه الأثر اليسير، هذا غالبا، فالإنسان يفعل استطاعته، وما زاد على ذلك فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. ودليل ذلك لما قالت أسماء رضي الله عنها، أو لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الحيض، عن الثوب يصيبه الحيض، قال: حكيه بضلع ولا يضرك أثره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود الوجه الشاهد أنه قد أمر بأن تفعل طاقتها ووسعها، وما زاد على ذلك فلم يأمرها به صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. هذا أخ يقول: هل اسم الحنان، هل اسم الحنان من أسماء الله تعالى؟ هل اسم الحنان من أسماء الله تعالى؟ أما اسم الحنان هل هو من أسماء الله تعالى؟ فلا يظهر لي أنه من أسماء الله تعالى، لا يظهر لي أنه من أسماء الله تعالى، فلا أعلم أنه قد وردت التسمية به في الكتاب والسنة، لا أعلم أنه قد وردت التسمية به في الكتاب والسنة، ومن المتقرر أن الأسماء والصفات توقيفية، والله أعلم. أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الكعب المرتفع قليلا، يعني للمرأة، يعني السائلة امرأة؟ أقول: لا يجوز لبس الكعب المرتفع، لا يجوز لبس الكعب المرتفع، والدليل على ذلك أن هذا كان في لسان بني إسرائيل، كان في نساء بني إسرائيل، وكنا يلبسنه، كنا يلبسنه، كان في نساء بني إسرائيل وكنا يلبسنه، فلا يجوز ذلك، وهذا فيه نوع تشبه. طيب، سؤال قبل الأخير، هذا الأخ يقول، أخ من العراق يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، في قريتنا جامع بدعة هكذا، يذهب إليه الإخوة السلفيون أيام الجمعة لحضور الخطبة، هناك جامع سلفي أبعد منه قليلا يستطيعون الذهاب إليه، ولكن الخطبة فيها باللغة الكردية، إلا أن الآيات والأحاديث يقرأها الخطيب بالعربية، فهل يحق للإخوة الذهاب إلى جامع البدعة وترك جامع السنة بحجة عدم فهم الخطيب الذي يخطب باللغة الكردية؟ أقول: بارك الله فيكم، إن كان هذا الإمام الذي يخطب في هذا الجامع، هذا الإمام الذي وصفه هذا الأخ لأنه صاحب بدعة، إن كانت خطبته تحتوي على شيء من البدع، تحتوي على شيء من البدع، فالصلاة عند الإمام الآخر أكمل، حتى ولو كانوا لا يفهمون تلك اللغة، حتى ولو كانوا لا يفهمون تلك اللغة، فإن حفظ الدين مقدم على حفظ الدين مقدم على مجرد فهم الخطبة، مجرد فهم الخطبة، فإلقاء البدع والشبه على الناس هذا هو ما يحذر منه الإنسان، فيحفظ دينه، وحفظ الدين مقدم. أما لو كان هذا الخطيب غالب خطبه لا تحتوي على شيء من ذلك، فالحضور عنده إن شاء الله لا بأس به، والقاعدة عند أهل السنة أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، سواء كان في الولاية من أصحاب الولايات في العامة أو من الأئمة أئمة المساجد، صحيحة ما لم تكن البدعة بدعة مكفرة، لكن لا شك أن الأولى هي الصلاة خلف الإمام الذي يكون على السنة، لكن هذا المبتدع إذا كانت خطبه يعني خطب عامة فهذا إن شاء الله لا بأس به، والله أعلم. السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال السكر مع الإسمنت في البناء؟ أنا ما أدري هل هنالك فائدة من استعماله أو مضرة من استعماله، إن كان في استعماله فائدة فلا بأس، وإن كان في استعماله مضرة فلا يجوز، لكن في كلا الحالين لا بد من إخبار من يبنى له، إذا كنت تبني لإنسان لرجل فتخبره بأنك قد وضعت السكر مع الإسمنت، فإن كان يرضى بذلك فلا بأس، وإن كان لا يرضى فلا يجوز، إلا إذا كانت هذه من العادة، عادة البلد عندكم أنه يخلط السكر مع الإسمنت وتكون فيه مصلحة، أما ما لم تكن فيه مصلحة حتى لو كانت هذه العادة فلا يجوز، لا يجوز. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.